ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية له درج، يعني يطلع له بدرج، إذا له علية، علية، والجمع تحت، وكلهم يعني يشرئبون بأعناقهم ينتظرون من يخرج على الباب، لأنهم يتوقعون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أول ما خرج، طبعا فتح الباب وخرج، فكنت يعني من أوائل من أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل. ولما رفعت رأسي لأنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو شيخنا الألباني. هذه الظاهر من تحديث النفس من قسم الثالث. بالليل ونهار. لا بس بالليل بالمنام. نعم. فأنا أولت أنه يعني شيخنا حفظه الله على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا بدك طريق النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ذلك، إلزم هذا الشيخ. هذا هذه تأويل رؤياك، هذا اللي الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله تكون رؤيا حق، ونسأل الله أن يسلكنا جميعا سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا الله خير. تقول في باب الرؤيا، تذكر ما قلت لك عن الرؤيا اللي رأيتها؟ فيوم حدث في عقد زواج أخونا أحمد، هل هذا لهذا؟ تذكر الرؤيا الأولية التي تلقاها؟ شيخنا في لطيفة في الرؤيا أيضا، أن الشيخ حفظه الله في مكان عالي والناس تحت، فهذه أيضا يدل على المكان والمنزلة. نسأل الله أن اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، آمين يا رب العالمين، واغفر لي ما لا يعلمون. إسرائيل هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الكوريا. علية علية علية علية، يعني يصعد له بدرج. شو ده أنا أصدق لك يصعد؟ أنا بدي أقول شو كله. لا لا، الشيخ يقول علية، أنا سمعت العين كافر. لا لا لا، كوريا هو بالمنام الواحد يروح على اليابان. أيوة عبد الله. كنت أنا حدثت شيخنا قبل فترة، يعني تقريبا شهر ونصف، قلت شيخ كنا أنا والشيخ في مكان ما في جمع كثير قليل، وإذ في بنت يعني جمالها مو بزيادة يعني مقبول، فقالوا إنه هذه البنت يعني نريد أن نزوجها. فقال أبو عبد الله زوج هذه؟ قلت تعال شيخ، يعني الشيخ رضيها. حكيت أبو ما بخافش على بعض الناس. قلت الشيخ لا نشوف أنت يعني مناسب حسب ما ترى. فقال هي لك. قلت تأخذ أنت العقد يا شيخنا؟ قال أنا عقد العقد. الشيخ قال هي لك وعقد العقد. فتعلمون الحمد لله من فترة يومين الماضي لما الشيخ الله يجزيه الخير عقد أحمد. فقلت أنا يعني أنا ما كان في بالنا موضوع أحمد، ما كانش يعني مطلوب بالمرة. فالحمد لله يعني لما الشيخ عقد العقد يعني اللي أنا كنت بعض أجزائه يعني ببساطة اللي الشيخ جزاه الله خير يعني لمست أنا في يومه. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني تحقيق البساطة اللي في الرؤية، وهي لك وعقد العقد الشيخ، فعقد العقد في انتهاء يعني جزاه الله خير، وأملنا بالله عز وجل أن يتحقق على حقيقتي. هذا من أخي نضال. كيف؟ هذا من أخي نضال. أهلا مرحبا. وهو يحبكم في الله. كيف حالك؟ مرت عليه فترة هكذا يعني مرت عليه أحوال يعني صار يقول نادوا لي الألباني ما بآمن إلا بالألباني، وما فيش واحد بيحكي الصحيح في البلد إلا الألباني. وصار أمانك الله، وصار يعني يقول أنا شفائي يعني بس تودوني على الشيخ الألباني. الله أكبر. وفعلا يعني جاء وإن شاء الله تدعي له بالثبات.

هي بين البغل وبين الفرس، ومشيتها الحقيقة يعني تشبه تلذ الآذان، لأنه تمشي هكذا، وبتلاقي هو الراكب يختال خيلاء. أن هذا النوع من الخيول كانت مبذولة يومئذ كوسيلة للسرعة في البلد. فهذا الرجل أعرفه هكذا، أراه يجي عند الخباز، عند الخباز أليم، لا من المطعم، أيوة، والخباز بجانب دكاني قريب مني. ذات يوم جاءني وبيعرض علي ساعة للتصوير، وبيقص علي قصة التالية، أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: أنا يا رسول الله أريد أن أتعلم كيفية الصلاة، ماذا أقرأ، ماذا أفعل كذا؟ قال: عليك بكتاب صفة صلاة النبي تأليف فلان الغوري. هذا القصة ما أنسى أبدا من هذا الإنسان، ولا أتصور أنه ممكن يقص علي تقربا أو تجلفا، لأنه ما في أنا علاقة بيني وبينه إطلاقا. فلذلك أنا أعتقد أن هذه فعلا بشارة، وأرجو أن تسرى هذه البشارات وتجمعنا جميعا على أساس أننا نمشي سويا على صراط مستقيم. هذا صحيح. إن فلان رأى فقال له: ماذا تنصحني يا رسول الله؟ قال: عليك بكتاب البخاري، إلزم كتاب مسلم، عليك كذا. أيوة والله. هذا كثير يعني. صحيح. لما توفي رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن عبد الصالح رحمه الله، نعم، دخلت عليك كنت مغموما، فقلت لي: ما لك؟ قلت لك: مات فلان. فأخذت تبكي، فقلت لك: يا شيخ ما يبكيك؟ قلت: قليل أمثاله من دعاة التوحيد والسنة. صحيح الله. نعم. هذه أيضا رأيتها في الخليج بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. الله يتوفانا إن شاء الله جميعا. اللهم استعان. نعم. كنت ذكرتك مرة وقلت لي يعني ليتك قلت هذا من قبل، لكتبتها في كتاب أحكام الجنائز. في معانا كان رجل يعني يشتغل بس هو ما بيعرفك، عليك بها الآن، قدم الكتاب. والله يعني الألف النهاية، نهاية في الطبع، نهاية التطبيق يعني. يعني ممكن نحاق مناسب. هذا رجل شيخ يعمل سائق قلاد بس ما بيعرفك. الرجل هذا لما أنا بتحدث كنت يعني حول الدعوة كذا بيسمع مني، لأنه عملنا في كثارات وبعيد عن الناس يعني. أيوة. فيوم جاء لي وقال: يا أبو عبد الله، الآن أنا شفت رؤية وأنا خايف منها. خايف منها، لكنه يعني إن شاء الله خير. قلت له: تفضل. قال لي: فيه إنه قريب من أقاربنا توفاه الله، فقال: ما في أحد كبير بالسن موجود يعني في ذلك المكان إلا أنا، لأنه هو كبير بالسن شيبة. ما في إلا أنا. فقالوا: تعال غسله وكفله أنت يعني، ما فيش إلا أنت. فقال: قمت أنا عملت، غسلته وكفلته. قالوا: أنا يعني ما عنديش هذاك العلم في هذا المجال يعني، حسب ما شفته الناس. قالوا: مضت كذا يوم وإذ بالرؤية بلاف الميت اللي أنا غسلته وكفلته. قال لي: يا أخي أنت ظلمتني. قال له: ليش؟ قال له: ولا غسلتني على السنة ولا كفلتني على السنة ولا عملت شيء هذا كذا. فقال لي: طيب يا أخي، وأنا كيف شو بعرفني وين موجود هذا الكلام يعني، كفلك وغسلك تكفين على السنة وتغسل على السنة وكذا على السنة، سوينا هذا؟ أنا عمري ما شفت ولا قرأت ولا كذا من الكلام. فقال إنه في بعض الشباب كذا بيعرفوا في كتاب أحكام الجنائز بالرؤية، بقول في كتاب شامل، كتاب اسمه أحكام الجنائز بيشمل التغسيل والتكفين وكذا وكذا. فجاي بيقول لي: شو كتاب أحكام الجنائز اللي يا أبو عبد الله بتعرفه بيشمل الغسل والتكفين والصلاة على الميت وكذا وكذا؟ فجبت له أحكام الجنائز.